إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة الأبرار، من الله عز وجل تعالى سبحانه وتعالى علينا بشهر رمضان المبارك، ووفقنا فيه سبحانه جل وعلا للطاعة والاجتهاد في العمل الصالح. ولكن تمر الأيام تسحب وراءها شهور والأعوام، وتنتهي حياة جيل بعد جيل، حتى نقف بين يدي الملك الجليل ونسأل عن الصغير والكبير والعظيم والحقير والنقير والقطمير. هذه سنة الله، أن الأيام تجري وتمر. انقضى شهر رمضان المبارك، فيرد السؤال: ماذا بعد رمضان؟ كان سيدنا علي رضي الله عنه وابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه في آخر ليلة من رمضان يقولان: ليت شعري، من هذا المقبول فنهنيه، ومن المحروم منا فنعزيه. ليت شعري، أي ليتني أعلم. وذلك لأن العبادة لا يطلعون إلا على ظواهر الأعمال، أنت ترى الناس يصلون ويصومون، أما حقيقة هذه الأعمال من القبول وعدمه غيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، من الذي يعلم المقبول من المحروم؟ إنه الله سبحانه جل وعلا. لا نعلم نحن. كان السلف يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فرغوا منه علاهم الهم، هل يتقبل الله منهم؟ وكانوا يرددون قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. هذا غيب لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف بي وبك؟ فنحن لا نعلم هل تقبل الله منا. نرجو ذلك، نسأل الله أن نكون جميعا من المقبولين، ونعوذ به سبحانه أن نكون من المحرومين. ليت شعري، ليتني أعلم. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندها تساؤل، قالت: يا رسول الله، قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة، خائفون، مشفقون. أهؤلاء الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون؟ قال: لا يا فتى الصديق، بل هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. هؤلاء هم المؤمنون حقا، يعبدون الله عز وجل خوفا وطمعا، رغبة ورهبة. ليت شعري، من المقبول فنهنيه. والتهنئة هنا ليست على ظاهرها، قل له: أحسنت، صمت الشهر وقمت الليل وكان لك ورد من القرآن. لا، هذا قد يضره أنه يدفعه غالباً إلى العجب وأن يرى لنفسه فضلاً في هذا العمل. والفضل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، فليس لي ولا لك فضل ولا كسب في هذا العمل الصالح، إنما هو محض منة من الله عز وجل. ثم تاب عليهم ليتوبوا، ففضل الله دائما سابق على كسب العبد. فنحن جميعا إذا أردنا أن نهنئ مسلما اجتهد في عبادة الله، فنحن ننصحه أن يداوم على هذه العبادة. هذه هي التهنئة المشروعة، ننصحه بالثبات، ننصحه بالمداومة، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: وكان أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فنحن ننصح أنفسنا وإخواننا أن نداوم على العمل الصالح، لا ينقطع الصيام بانقطاع رمضان، ولا ينقطع القيام، ولا يغلق المصحف وتعود عليها أكوام التراب مرة أخرى بعد انقضاء رمضان. لا، الاستقامة الاستقامة، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكرا لله على أن وفقنا لهذه الطاعات، والشكر يكون بمزيد من العمل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكر عمل. واعلم أنك إذا وفقك الله عز وجل لطاعة، فهذا التوفيق نعمة تستحق الشكر، والشكر يكون بطاعة جديدة. هذه الطاعة الجديدة التوفيق لها نعمة جديدة تستحق الشكر، فماذا تفعل؟ تفعل طاعة ثالثة ورابعة، وتداوم على طاعة الله حتى تموت، هكذا تكون من الشاكرين. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن انقطع العمر واتقل الدهر. روي عن أبي عمران الشيباني أن موسى عليه السلام قال: يا رب، إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال له ربنا: يا موسى، الآن شكرتني، أي عندما اعترفت بالعجز عن شكر الله عز وجل، أنت الآن من الشاكرين. والمعنى: إن أنا صليت فبتوفيقك وعونك، ولو وكلتني إلى نفس الأمارة بالسوء ما صليت. كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أشرف نفس، يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وكان يقول: اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. حتى نتعلم أن النفس منبع الشرور، إلا أن يتغمدنا الله بفضله وعنايته. إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، سواء بخلق إرادة التصدق في قلبي لأن النفس أحضرت الشح، أو بالمتصدق به، المال رزق من الله أصلا، أخذته من الله أعطيته لعباد الله، ماذا فعلت؟ فضل من الله أن وفقك للرغبة في التصدق، وأن رزقك بما تتصدق به. وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك بأن فتحت لي قلوب العباد. قال فكيف أشكرك؟ قال يا موسى الآن شكرتني. فينبغي أن تنسب الفضل لصاحب الفضل سبحانه وتعالى، وأن تستمر في العمل الصالح. أنت أخي الحبيب بنيت بناء حسنا، فالعاقل من يحافظ على هذا البناء بأعمال الصيانة ولا يهدمه بعدما أتم بناءه. كذلك أنت بنيت من العمل الصالح بنيانا جميلا، فهل يجمل بك أن تهدمه بعد رمضان؟ لا، هذا لا يجمل بك أبدا. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكسر. ضرب الله عز وجل مثالا سيئا على الحمى بهذه المرأة الحمقاء التي كانت تتعب في غزل الثوب أو في عمل النسيج، وبعد ذلك بدلا من أن تتم غزلها ونسيجها وتعبها بأن تصنع أثوابا جميلة، تعود عليه وتفكه وتنقضه مرة أخرى. فهذا هدر للوقت والجهد، وهذا يدل على الحمق. أسأل الله لي ولكم المعافاة من ذلك. لكن العقلاء هم الذين يحافظون على أعمالهم بالمداومة عليها وبالثبات. فأنا أنصح نفسي وإخواني في هذه الساعة الطيبة المباركة بالاستقامة. والاستقامة هي التقوى، والثبات على التقوى حتى الممات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده حمد عبد نزه ربه عما يقوله الظالمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يصفون، وأن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد المأمون. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مهتدون ولأثره مقتفون وبسنته مستمسكون، وسلم تسليما كثيرا. ليس شعري من المقبول منا فنهنيه، أي ننصحه بالاستقامة والثبات، ومن المحروم فنعزيه. كذلك التعزية هنا ليست على ظاهرها، أن أقول له إنا لله وإنا إليه راجعون، ضيعت نفسك وأهدرت عملك وحرمت الشهر، أهلكك الله وأبعدك. لا، هذا لا يشرح. لا يكون ذلك بالتقنيط من رحمة الله. من يقنط من رحمة الله إلا الضالون؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. باب التوبة مفتوح في رمضان وبعد رمضان، باب الاجتهاد مفتوح في رمضان وبعد رمضان، وإن كان رمضان فرصة أعظم بلا شك، لكن الباب مفتوح. فإن الله يبسط يده بالليل، أي في كل ليلة، ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلا تقنط غيرك أن رأيته قصر وحرم نفسه في شهر رمضان، لا تقنطه، ولكن افتح له أبواب الرحمة، لا تحجر واسعا. ثم إذا ذكرت أخي الحبيب المحرومين، فتخيل أنك من المحرومين. من الذي يضمن لك ولا لي أننا من المقبولين؟ قد نكون أيضا من المحرومين، نسأل الله المعافاة من ذلك. فينبغي علينا أيضا ألا نقنط من رحمة الله، وأن نقبل عليه بعض المرات، نقبل على الصيام والقيام. وأبواب الطاعة مفتوح. ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وذلك لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فصيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ست من شوال بشهرين، فتلك سنة كاملة. ومن داوم على ذلك فكأن عمره كله قضاه في الصيام لله عز وجل. انظر إلى آثار رحمة ربك، انظر كيف أن أبواب الخير مفتوحة فلا تحرم نفسك. الأفضل لمن كان عليه قضاء أن يبدأ بقضاء رمضان أولا، هذا هو الأفضل، وهو قول جمهور أهل العلم. من كان عليه قضاء رمضان فليبدأ بقضاء رمضان أولا، مسارعة في الخيرات وإبراء لذمته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فمن كان عليه أيام من رمضان أفطر فيها لعذر من مرض أو سفر أو غيره فليبدأ بقضائها، ثم يصوم ستا من شوال. ولا يجب قضاء هذه الأيام متتابعة، يجوز لك أن تقضيها متفرقة، وإن قضيتها متتابعة فهذا أفضل، لأن القضاء حكاية الأداء حتى تشبه أيام رمضان. لكن إن فرقتها فلا بأس، حتى الست من شوال يجوز لك أن تصومها متفرقة. نعم، يعني هل يجوز لي أن أصوم الست من شوال أيام الاثنين والخميس وأدخل فيها مثلا الثلاثة البيض؟ نعم، ولك الأجر إن شاء الله عز وجل. فلا يجب أن تكون أيام رمضان المقضية متتالية، وإن كان التتالي والتوالي أفضل. ولا يجب أيضا أن تكون أيام شوال متتالية، بل يجوز أن تصومها متفرقة. كذلك أحبة الكرام، من أعمال الخير المفتوحة قيام الليل ولو بالقليل. أنت كنت تقوم 11 ركعة، وفي العشر الأواخر ربما تصلي 19 ركعة، فلا تعجز بعد رمضان عن 9 أو 7 أو 5. لا تحرم نفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتورم وتتشقق، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فسئل عن ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ كذلك أحبة الكرام، وأختم بذلك، عليكم بصلة الرحم، فإن صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهي من أول ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وأسس مجتمع الإسلام الجديد. قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقطع الرحم من صفات الكافرين، فلا تتشبه بأي صفة من صفاته، فإن الله عز وجل يقول عنهم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. طيب، سؤال: أرحامي يقطعونني، ماذا أفعل؟ صلهم. فهذه هي الصلة. الصلة إنما تكون بشيء مقطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك برحمتك وعزتك أن تقر أعيننا بنصرة إخواننا المستضعفين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصر إخواننا في الشام وفلسطين وفي كل بلاد المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين على ما يرضيك، وأزل ما بينهم من فرقة ونزاع. اللهم ألف بين قلوبنا، واسدل سخيمة صدورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كن لإخواننا في مصر